أقبل يوما وفد عبد قيس إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وذلك في عام الذي سمي بعام الوفود، وفد بني تميم. فلما أقبل وفد بني تميم، النبي عليه الصلاة والسلام عادة إذا جاء إليه وفد إذا أسلموا يؤمر عليهم أميرا. ولذلك مرة جاء إليه وفد من الوفود فقال لهم: من سيدكم؟ قالوا: سيدنا فلان على أننا نبخله، هو سيدنا رجل شجاع ومتحدث وجيد وذكي لكنه بخيل يا رسول الله. قالوا: سيدنا فلان على أننا نبخله. فقال عليه الصلاة والسلام: وأي داء أدوأ من البخل؟ ما يصلح سيد هذا البخيل، ما يصلح سيد، تطرق عليه الباب تحل المشكلة ما يقولك تفضل، تمر معه في طريق ما يطعمك ما يسقيك، إيش البخل؟ ما يصلح سيد هذا. قال: وأي داء أدوأ من البخل؟ بل سيدكم الأبيض الجعد فلان، غير رئيسهم على قبيلتهم بسبب هذا الخلق. فكان عليه الصلاة والسلام كل من جاءه يحرص على أن يجعل عليهم أميرا، يصلي بهم، يصلح شؤونهم، يصلح بينهم. فجاء إليه وفد بني تميم فأراد أن يؤمر عليهم أميرا. وكان النبي عليه الصلاة والسلام كما تعلمون أيها الأفاضل عنده وزيران يرافقانه دائما، وهما المستشاران اللي هم من أبو بكر وعمر، رفقاه في حياته وبعد مماته صلى الله عليه وسلم. فسألهما قالها: ما رأيكم؟ فقال عمر، فقال أبو بكر: يا رسول الله أمر عليهم القعقاع ابن معبد، القعقاع ابن معبد يصلح أمير. فقال عمر: لا يا رسول الله، بل أمر عليهم الأقرع بن حابس. فالتفت أبو بكر إلى عمر قال: ما أردت إلا خلافي، يعني أنت مقتنع باللي أنا اقترحته القعقاع لكنك تبغى تخالفني، شوف الشيطان كيف يعمل. قال: ما أردت إلا خلافي. قال عمر: والله ما أردت خلافك، يعني كأن عمر يقول: اختيارك يا أبا بكر أنا أرى أنه غير مناسب، وبالتالي أنا اقترحت اسما آخر. قال: ما أردت إلا خلافي. قال: ما أردت خلافك. وجعل يتناقشان، شوف الشيطان كيف ينزغ بينهم، إن الشيطان ينزغ بينهم، وجعل الشيطان يتحرك هنا ويتحرك هنا، حتى أنزل الله تعالى الآيات: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. يقول أبو مليكة: والله كاد الخيران أن يهلك أبو بكر وعمر. يقول أبو بكر: فبعدما نزلت الآيات والله ما صرت أكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا كأخي اضطرار، إلا كأني أقول له السر. لما الله تعالى قال: لا ترفع صوتك فوق صوت، لا ترفع صوتك عند النبي صلى الله عليه وسلم، صرت كأني أتكلم معه بسر إذا تحدثت معه.